والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب، يقول الله جل وعلا: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. لا حرج على النبي في أن يأخذ بما أحل الله جل وعلا له، فالله جل وعلا وسع عليه في موضوع النكاح وفي غيره، والآيات نزلت في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش التي كانت مطلقة من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أبطل الله التبني وأمر بأن ينسب الرجال إلى آبائهم، فإن لم يعلم آباؤهم فليقال إخواننا وموالينا، وكان من عادتهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام أنه لا يحل للرجل أن يتزوج مطلقة من تبناه ونسبه إليه. والله جل وعلا أراد أن يظهر الحق ويحل الحلال ولا يعتقد تحريمه، ولا يمكن أن يقدم على مثل هذا إلا من هو قدوة ويقتدى به. فلذا هيأ الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم زواجه بزينب بنت جحش، وكانت زوجة لمن تبناه من قبل. وحينما تكلم بعض المنافقين وبعض الكفار قالوا: محمد تزوج زوجة ابنه ومن نسب إليه، ومحمد أكثر من الزواج وتزوج أكثر من أربع. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فلا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أباح الله له من النساء، وهذه توسعة من الله جل وعلا لعباده. فلا حرج على المرء في أن يأخذ بالحلال، وإنما الحرج إذا تجاوز الحلال وأخذ بالحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز الحلال وحاشاه عن ذلك، فهو أخذ ما بما أحل الله له، فقال الله جل وعلا: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني أباح الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هذا الذي شرعه الله جل وعلا وأباحه هي سنة الله جل وعلا في أنبيائه من قبل. وسنة الله جل وعلا هي أعدل شيء يؤخذ به، فقد كان الأنبياء السابقون رضي صلوات الله وسلامه عليهم قد أباح الله لهم أن يأخذوا من النساء ما شاءوا، فقد روي وثبت أن داود عليه الصلاة والسلام عنده 100 امرأة، وسليمان عليه السلام عنده 1000 امرأة ما بين زوجة وسرية، يعني أمة. وفي الحديث الصحيح الثابت أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة نصف رجل ولم يأتي كامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لحصل ما حلف عليه. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني سن الله ذلك سنة وأباحه وشرعه للأنبياء السابقين، فمحمد صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الذين خلوا من قبل، أي مضوا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله ما أمر الله جل وعلا به وقدره لا بد وأن يحصل. قدر الله جل وعلا بأن يتزوج محمدا صلى الله عليه وسلم زوجة من تبناه، ولا بد أن يقع ذلك فوقع. وكل ما قدره الله جل وعلا لا بد وأن يقع، لأن كل الأمور بيد الله جل وعلا يدبرها كيفما شاء، فهو المتصرف في الكون، فهو يتصرف فيه جل وعلا على ما شاءه وأراده وقدره في الأزل. وكان أمر الله قدرا مقدورا، فمقدورا تأكيد، قال العلماء رحمهم الله: كما تقول ظلا ظليلا وليل أليل وروض أريض، يعني تأكيد. وكان أمر الله قدرا، يعني ما قدره لا بد وأن يقع كما قدره جل وعلا. سنة الله في الذين خلوا، من هم الذين خلوا؟ هم من أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله الذين يبلغون رسالات الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل، من هم؟ الذين يبلغون رسالات الله. قالوا الذين اسم موصول في محل جر بدل من الذين خلوا، في الذين خلوا، سنة الله في الذين دخلت عليه في حرف الجر. الذين يبلغون رسالات الله، أثنى الله جل وعلا على الأنبياء السابقين أنهم يبلغون رسالات الله التي أرسلهم الله جل وعلا بها، لا يخافون ولا يخشون في الله لومة لائم، فهم ما أرسلهم الله جل وعلا به يبلغونه ولا يخفون شيئا مما أرسلوا به. وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخفى شيئا من القرآن لأخفى الآية السابقة. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خاف من الناس ولا خشيهم، وقدم ذلك على خشية الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام أصابه شيء من الحياء أن يتزوج زوجة من تبناه، وخشي من كلام المنافقين صلوات الله وسلامه عليه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لك فيهم يا محمد أسوة، كما قال الله جل وعلا: فبهداه مقتده. ويجوز أن يكون المقتدي والمقتفي أثرهم أن يكون أفضل منهم، فيتعلم المرء من شخص ثم يسبق من علمه في الفضل والعلم، فيكون الطالب في يوم من الأيام أفضل من شيخه ومن تعلم منه. فهو صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا أن يقتدي بهدي النبيين السابقين، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي الله جل وعلا هو الحسيب، وهو المطلع على أحوال عباده، وهو يحاسبهم على ما قدموا، على حقيقة ما قدموا، لأنه يعلم ذلك حقيقة لا على الظاهر. الحساب على الظاهر كما عندنا وحالنا في الدنيا، الباطن لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن الحساب في الآخرة على الظاهر والباطن، على ما أبطنه الإنسان وأخفاه، لأن الله جل وعلا يعلمه. فالمرء يعتمد على الله جل وعلا ويجتهد في العمل الصالح لأن الله جل وعلا سيثيبه على ذلك، ولا يهتم بالظاهر وإنما يهتم بالباطن، لأن الظاهر بدون إخلاص لا فائدة فيه، فهو عمل المنافقين، والإخلاص هو عمل الموحدين، وهو الذي ينفع وإن قل بإذن الله. والظاهر بدون إخلاص لا ينفع أبدا وإن كثر وإن عظم، لأن الله جل وعلا قال في حق مثل هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ظاهره الصلاح لكن لا قيمة له، لأنه لم يرد به وجه الله جل وعلا. وكفى بالله حسيبا، فهو جل وعلا هو المحاسب لخلقه، وهو كافيهم، وهو المتولي لشؤونهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، تكلم المنافقون قالوا: تزوج محمد زوجة ابنه. فأنزل الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان أبا لرجل صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل: أليس له أولاد؟ نقول: بلى، ولد له صلى الله عليه وسلم 4 أولاد، وهم القاسم والطيب والطاهر، 3 من خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم من مارية القبطية، 4 أبناء، لكنهم كلهم ماتوا وهم صغار، ما بلغوا سن البلوغ ليقال لهم رجال، فهم صغار. وله من البنات 4 كذلك: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، وكلهن كبرن وتزوجن. وعثمان رضي الله عنه تزوج 2، رقية وأم كلثوم، ولما ماتت الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. هذا ثناء على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان له ولد وهو على قيد الحياة قد بلغ الحلم. قد يقول قائل: أليس الحسن والحسين من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم، هم من أولاد النبي، من أولاد فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هم أطفال صغار، ما كانوا رجال إلا فيما بعد. وهذا يعم زيد وغيره، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا لرجل من رجالكم، لا زيد ولا غيره. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، قد يقول قائل: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أب لأمته وأحنى عليهم من آبائهم؟ وألطف بهم وأرفق بهم صلوات الله وسلامه عليه وأنصح لهم؟ نقول نعم كان كذلك، لكن ليس هذا من باب الأبوة، وإنما من باب النبوة والرسالة. ليس من باب البنو الأبوة، ولكن من باب النبوة والرسالة. فهو نبي ورسول، والنبي والرسول له المنزلة أعظم من منزلة الأب. له منزلة الاحترام والسمع والطاعة والامتثال والمحبة أكثر من الآباء، لكن ليس بأب من النسب، ولكنه رسول الله، يعني له حق الكرامة والتقدير لهذه الوظيفة، وظيفة الرسالة، لا لأنه أب بل لوظيفة الرسالة. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قد يقول قائل: أليس بخاتم المرسلين؟ قال: خاتم النبيين فقط. نقول نعم، لأنه ما من رسول إلا وهو نبي، فالرسالة أخص من النبوة. فإذا كان خاتم النبيين فقطعا هو خاتم المرسلين كذلك. قد يقول قائل: ألم يثبت في الصحيح أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، هذا ثابت لا إشكال فيه، ولكن نبوة ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هو إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون كفرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته ولا يحكم بكتابه الذي نزل عليها الإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ينزل لا على أنه رسول مرسل جديد، بل هو مرسل من أول، ثم حكمه وشرعه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كفرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول قيلها منصوبة على أنها خبر لكان المحذوفة مع اسمها، ولكن كان هو رسول الله، ومثلها خاتم النبيين منصوبة كذلك. وفي قوله تعالى وخاتم النبيين خاتم قراءتان بفتح التاء وكسرها، قراءة الجمهور بكسر التاء وخاتم، ورواية حفص عن عاصم وبعض القراء خاتم، وهي التي نقرأ بها. وخاتم النبيين يعني ختم الله النبيين به، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. فالله جل وعلا ميزه على سائر الأنبياء بأمور، منها أنه ختم به الأنبياء والرسل، ومنها أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، إلى الثقلين الجن والإنس. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، فهو جل وعلا عليم بكل شيء، مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، وهذا التشريع هذا ناشئ عن علم منه جل وعلا، وقد كان قدر هذا الشيء أزلا، وكان الله بكل شيء عليما لا تخفى عليه خافية، فهو جل وعلا مطلع على أحوال عباده ويجازيهم ويثيبهم على ما عملوه جل وعلا وعلمه جل وعلا عنهم. ففيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن علم الله جل وعلا لا يشبه علم المخلوقين، فإن المخلوق علمه محدود وعلى حسبه، وعلم الله جل وعلا شامل لا تخفى عليه خافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.